بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الأميتر وهنكمل بعد كده على الفصل اللي بعده. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الأميتر يا جماعة جهاز من ضمن الأجهزة اللي عندنا. ده وظيفته قياس قيمة مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة. يبقى أول حاجة بنعرفها عن الأميتر، الوظيفة بتاعته قياس قيمة مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة. أما الفكرة، فكرة الأميتر هو إن أنا لو عندي دايرة كهربية فيها جهد ثابت، كل ما المقاومة تزداد فيها التيار بيقل. يبقى الفكرة بتاعتنا التناسب العكسي بين شدة التيار والمقاومة عند ثبوت فرق الجهد. طيب أما تركيبه باختصار، احنا بنجهز دايرة كهربية فيها مايكرو أميتر وفيها مجموعة مقاومات، بنعدل المقاومات وفيها بطارية طبعا، بنعدل المقاومات بحيث انه يمر التيار الى أقصى قيمة له عند تلامس طرفي التوصيل بعضهم، وبعد كده بنحط مقاومات بين طرفي التوصيل فبتسبب نقصان التيار. تعال نشوف كده ازاي. دلوقتي مثلا لو احنا جبنا مايكرو اميتر مداه ربعمية مايكرو امبير ومقاومته 250 اوم، تمام، هنسميها ار جي، وجبنا معاه بطاريه 1.5 فولت مقاومتها الداخليه مهمله. طيب هل ممكن التوصيل على كده؟ لو وصلنا الاثنين ببعض بس هيمر تيار اقوى مما يتحمله ملف المايكرو أميتر. طيب أعمل إيه؟ نحسب الأول قيمة المقاومة الواجب توصيلها معهم حتى ينحرف المؤشر للنهاية عند تلامس طرفي التوصيل ببعضهما. هنحسبها إزاي؟ R بتساوي V باتري على I. الـ V باتري اللي عندنا 1.5، الاي اللي احنا عايزين نحققه 400 في 10 اس سالب 6، هيطلع الناتج معانا 3750 اوم. معانا منهم يا جماعه 250 اوم. طيب ال 250 اوم اللي معانا يبقى احنا فاضل لنا 3500 اوم. طيب هنعمل ايه؟ هنحط 3000 أوم مقاومة ثابتة، وهناخد 500 من مقاومة متغيرة المدى بتاعها 6.5 6.5، وهنعرف ليه بعد شوية ليه أخدنا جزء ثابت وجزء متغير. طيب على الوضع الحالي إذا تم ملامسة طرفي التوصيل ببعضهم هينحرف المؤشر إلى النهاية، ده عند ملامسة الطرفين. يعني ساعتها هنقول انه قيمة RX اللي احنا هنحطها بين الطرفين صفر. لو RX بصفر يعني احنا لمسنا الطرفين ببعض المؤشر هنحرف للنهاية. طيب لو احنا حطينا قيمة RX مساوية، يعني اول مرة كانت مساوية للصفر، طب لو خليناها مساوية لقيمة المقاومة الكلية للدائرة، يبقى بالمنطق كده دخول ار اكس للدايره هيزيد قيمه المقاومه الكليه الى الضعف فيسبب نقصان التيار الكلي الى النصف. يعني لو المؤشر جه هنا فانا هعرف ان قيمه ار اكس دلوقتي بتساوي 3750. طيب لو انا حطيت مقاومه ضعف مقاومه الدايره يعني 7500 مكان الار اكس كده، يبقى انا حطيت الضعف على اللي موجود، يبقى كده المقاومه الكليه اصبحت 3 امثالها، دي هتتسبب في رجوع التيار الى التلت، تمام. طيب لو انا حطيت مقاومه 11250 يعني 3 امثال المقاومه الموجوده، يبقى كده تصبح المقاومة الكلية 4 أمثال ما كانت عليه. إذن يقل التيار إلى الربع. طب مثال أخير، لو أنا حطيت مقاومة 15,000 أوم، طيب دي 4 أمثال اللي موجودة، يبقى تصبح المقاومة الكلية يا جماعة 5 أمثالها، إذن يبقى التيار يقل للخمس وهكذا. يبقى دي الفكرة اللي احنا هنعاير عليها التدريج. فعشان كده ال 3750 هنا اسمها المقاومة العيارية اللي احنا بنعاير عليها أقسام التدريج بتاعنا. طيب فعملنا أو عايرنا التدريج إزاي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نكبر كده بس ده شوية. هنعمل تدريجين يا جماعة. التدريج اللي فوق مثلا هنخليه تدريج التيار، أولنا زيرو وآخرنا 400 مايكرو أمبير، تمام؟ طيب ونبتدي نسأل نفسنا واحدة واحدة كده، لو ار اكس كانت بصفر، ار اكس كانت بصفر يبقى هينحرف المؤشر لهنا، فوجود المؤشر هنا معناه ان ار اكس بصفر، فأنا هحط هنا 0 أوم. معناها يا جماعة إنه التدريج السفلي دوت، التدريج ده هيعبر عن قيم مين؟ هيعبر عن قيم آر إكس مش آر الكلية. يعني التدريج اللي إحنا بنرسمه دلوقتي هيعبر عن المقاومة المجهولة بين طرفي التوصيل فقط. طيب ماشي. لو إحنا حطينا بقى المقاومة 3750 بين طرفي التوصيل هتتسبب في رجوع المؤشر للنصف بالظبط. يبقى هنا 200، يبقى هنا هيكون 3750. ماشي. طب لما نحط 7500 هترجعهن عند التلت. التلت يعني 133 وتلت، فهيكون هنا 7500. طيب لو احنا حطينا 11250 يبقى هي 3 أمثال الموجود، يبقى المقاومة الكلية أصبحت 4 أمثالها، يبقى التيار يقل للربع. الربع ده يا جماعة يعني 100 مايكرو أمبير. طيب هيبقى هنا قيمة المقاومة المناظرة له 11250. آخر مثال قلنا لو حطينا 15000 هترجع التيار. 15000 دي يعني ايه؟ يعني انت حطيت 4 أمثال اللي موجود، تبقى المقاومة الكلية بقت 5 أمثالها، التيار يعود إلى الخمس يعني عند ال 80، لأن 5480، وهنا هيبقى فيه 15000 وهكذا. طبعًا اللي موجود على السبورة يا جماعة ده مثال، هو موجود في كتاب الوزارة كمثال، مش هو ده الأوميتر الوحيد، ده مثال محطوط بالأرقام. طيب عايزين نسأل نفسنا بعض الأسئلة كده مهمة. سين واحد، التدريج بتاع الأوميتر عكس تدريج الأميتر، تدريج الأوميتر عكس الأميتر، علل. الإجابة المختصرة لأن التيار والمقاومة يتناسبان تناسبا عكسيا نظرا لثبوت فرق الجهد. طيب ماشي. طب تدريج الأوميتر بقى غير منتظم ليه؟ ليه تدريج الأوميتر غير منتظم؟ مش هو أنت بتقول لي هو معاكس للأميتر؟ طب ما هو تدريج الأميتر منتظم، ليه تدريج الأوميتر غير منتظم؟ بمنتهى البساطة، هو I بتساوي V battery على R total، تمام؟ فلو هتقول لي إنه I و R total العلاقة العكسية بينهم علاقة منتظمة، ماشي. يبقى لو كان الممثل هنا يا جماعة المقاومة الكلية كان بقى التدريج منتظم. إنما إيه الحكاية؟ الحكاية إنه اللي ممثل هنا مش آر الكلية، أمال إيه؟ هنفك كده، I بتساوي V باتري على R المجهولة وR العيارية. فأنت الـ I ممثله فوق، واللي ممثل هنا على المحور على التدريج الثاني ار اكس فقط. يعني سين وجيم، سين ازاي جيم ازاي؟ بيقول لي علل تدريج الاميتر غير منتظم، اقول له لان شده التيار لا تتناسب عكسيا مع المقاومه المجهوله فقط، بل تتناسب عكسيا مع مجموع المقاومه المجهوله والمقاومه العياريه. طيب السؤال اللي بعده، اسئله هي بتفرض نفسها دلوقتي. طبعا هنا النهايه بتاعتي فين؟ امتى التيار ينحرف الى الصفر، يعني يعود الى الصفر؟ اقول له لما كنا انا فاصل السلكين خالص. طب يعني كده المقاومه تكون ما لا نهايه. طيب ماشي. السؤال المهم اللي ممكن يشغل بال طالب بيفكر هو ليه في المثال اللي ادهوني خلى 3000 ثابتين وخلى 500 متغيرين، ليه ما اخدش ال 3500 ثابتين على طول او ما خدهمش كلهم متغيرين؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لما اجي انا استخدم جهاز، اي جهاز، ميزان مثلا، اطلع اوزن نفسي، المفروض قبل ما اوزن نفسي ابص على المؤشر هو عند الصفر ولا لا. لو مش عند الصفر معظم الميزان هتلاقي فيه زي بكره كده تلفها، تلف البكره تبتدي ترجع لك المؤشر عند الصفر وبعدين تستخدم الميزان. يعني شرط التعامل مع اي جهاز قياس هو ان هو يبدا تدريجه من الصفر، ده الشرط. طب الاوم ميتر عنده مشكله، الاوم ميتر اما تيجي تبدا تتعامل معاه عشان تقيس بيه مقاومه، ايه الحكايه؟ الاوم ميتر بيكون مؤشره عند صفر مايكرو امبير، يعني بيكون هنا، وبالتالي يكون عند ما لا نهايه. طب انا كمستخدم للجهاز عايز اقيس بيه مقاومه بطريقه مباشره، تمام، انا لازم اشوف بعناية ان الجهاز هيبدا من عند الصفر، فانا اعمل ايه المفروض؟ انا كمستخدم للجهاز بقوم ملمس الطرفين ببعض، تمام، عشان كده وكاني حاطط مقاومه صفر بين الطرفين، فالمؤشر المفروض يوصل لاخر المايكرو اميتر. طيب اذا وصل لاخر المايكرو اميتر بالظبط اللي هو عند صفر اوم، خلاص يبقى كويس، وابتدي بقى اقدر استخدمه لقياس المقاومه. طب افرض انا لمست وهو ما جاش للاخر نتيجه ضعف شويه في البطاريه مثلا، قوم اعمل ايه؟ هدور في الاميتر عمليا بقى على بكره كده والفها، هلاقي المؤشر بيرجع معايا، بيرجع معايا يوصل لحد ال 400 اللي هو صفر اوم. طب يا ترى ايه البكره دي عمليا بقى في الاميتر؟ هي المقاومه المتغيره، يعني هم سايبين جزء من المقاومه يمكن التحكم فيه عشان توصيل المؤشر لنهايه المايكرو اميتر اللي هو صفر الاميتر، تمام. طيب ليه 500 مش ال 3500 متغيرين؟ حفاظا على حدود معينه لنسبه الخطا. ما هو انت دلوقتي لما حضرتك هتلعب في المقاومه انت معاير التدريج وحاطط الاقسام على اساس ال 3750، انت دلوقتي هيبقى المقاومه انت حاطط تدريج على 3750 ولكن الواقع هيبقى اقل من كده، فكده هيحصل نسبه خطا، فعشان ما نتجاوزش فيها خلينا بس التغير في حدود ال 500. وبعد كده باستخدام الاميتر فتره طويله هتيجي تغير الزرار مش هيجيب معاك للاخر، فهنا بقى تضطر تغير البطاريه اللي جوه الاميتر. يعني سين وجيم، سين وجود المقاومه المتغيره في الاوميتر، جيم اقول له للتحكم في شده التيار بحيث عند ملامسه الطرفين ببعضهما، طرفي التوصيل ببعضهما، ينحرف المؤشر الى نهايه التدريج، نهايه تدريج المايكرو اميتر بين قوسين صفر الاوميتر، وذلك لضمان الحصول على قراءه سليمه. طيب ماشي. عندي لو قال لي مثلا كيف نعاير التدريج، هو مش لازم احط له الارقام دي يا جماعه، الارقام دي احنا قلنا كمثال وفي تعميم بقى. لازم احفظ، يعني افهم التدريج وبعدين احفظه. دلوقتي ادي زيرو وادي اي، تمام، وفي النص هنا نص اي، وفي الربع هنا ادي ربع اي، وادي تلت اي، وادي خمس اي. دول كفايه. امتى التيار يوصل للنهايه؟ لما تكون ار اكس بتساوي صفر. نحط هنا صفر، ما احنا قلنا التدريج دوت بيعبر عن ار اكس. امتى التيار يوصل لنصه؟ اذا المقاومه الكليه بقت الضعف، يبقى اذا اضيف لمقاومه الدائره مثلها، يعني اذا كانت ار اكس مساويه لمقاومه الدائره هنسميها ار داش. طب امتى التيار يقل الى التلت؟ لما تصبح المقاومه الكليه 3 امثالها، يبقى لما يضاف للدائره مثليها، يعني هنا تبقى دي 2 ار داش. امتى التيار يقل الى الربع؟ اذا اصبحت المقاومه الكليه 4 امثالها، يبقى اذا اضيف 3 امثال الاصليه، ويبقى هنا طبعا 4 امثال الاصليه وهنا ما لا نهايه. طيب سؤال تاني، امتى التيار يبقى 3/4؟ نفكر بس بالراحه وما نتسرعش. التيار يبقى 3/4 لو المقاومه اصبحت 4/3. طب المقاومه اصبحت 4/3 مما كانت عليه، يبقى زيد عليها، هو مش هي كانت 1 يعني كانت 3/3 بقت 4/3، يبقى اللي زاد قد ايه؟ 1/3. ولازم افكر بهدوء كده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اما نيجي نتعامل بقى في المسائل بتاعه الاوميتر، تعال نفكر شويه. الاوميتر هو 3 اضلاع، ايه وايه وايه؟ بطاريه ومايكرو اميتر ومقاومه عياريه. يبقى دلوقتي لو انا هالف المساله معاكم، ممكن اسال الطالب في التركيب، اقول له انا عندي مايكرو اميتر مداه كذا، تمام، ومعايا بطاريه قوتها الدفع كذا، يا ترى محتاج مقاومه قد ايه عشان استخدمهم في عمل اوميتر؟ يبقى اول معلومه، انت بتشتغل بقانون اوم للدوائر المغلقه، تكون عارف بس ان الاوميتر هو 3 حاجات، عندنا في باتري، وعندنا مايكرو اميتر، وعندنا مقاومه عياريه. طيب مثال، لما يقول لي مثلا بطاريه 1.5 فولت، يبقى كده معايا الفي باتري ومقاومتها الداخليه 2 اوم، يبقى ال 2 اوم دي جزء من الار العياريه. طيب ومايكرو اميتر، او ممكن يقول لي وميلي اميتر، مداه 10 ملي امبير، يبقى ده الاي بتاعتي 10 ملي امبير، يعني 10 في 10 سالب 3 امبير، ومقاومته 100 اوم او 200 اوم. طيب احسب قيمه المقاومه الواجب توصيلها معهم حتى يصبح اوم متر. فانا خطواتي هتكون ازاي؟ هقول له والله ار توتال ديت هتساوي في باتري على اي. الفي باتري انت قلت بواحد ونص، ودوت قلت بواحد او بعشرة في عشرة اس سالب 3، هيطلع معايا 1500 اوم. ال 1500 دول انا معايا منهم كام؟ معايا منهم ار جي ب200، ومعايا منهم ار داخلية ب2، يبقى انا اروح اجيب مقاومة من برة 1298 عشان يبقى المجموع 500. يبقى اقول له انا كده يلزمني مقاومه قيمتها 1298 لتكوين هذا الاوميتر. طيب دي مرحله من الاسئله. المرحله الثانيه هيقول لي لما عايز بقى يشتغل عليه، احط مقاومه مجهوله كذا فيحصل ايه للتيار؟ ادخال مقاومه مجهوله، انا برضو هشتغل بقانون اوم للدوائر المغلقه. طيب هنا بنشتغل ازاي؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي التيار بيبقى أقصاه لما يكون عندي في باتري على ار داش بس، تمام؟ والتيار بيبقى جزء منه لما يبقى في باتري على ار داش زائد ار اكس. العلاقات دي ما هي الا قانون اوم لدار مغلقه، بس ممكن احصل منهم على علاقه تخلي لي حلي اسرع شويه. لو عملت قسمه للي تحت على اللي فوق فهيبقى اي جزئي على اي كلي بيساوي ار داش على ار داش زائد ار اكس. ده قانون بيسهل اول حسابات. نكمل على نفس المسألة. احنا في المثال اللي فات جبنا ار داش ب 1500. طيب ماشي، هو بقى بيقول لي ايه؟ ثم احسب قيمة المقاومة التي لو وصلت معهم ينحرف المؤشر الى ربع التدريج. تتحل هنا بثلاث طرق. الطريقة الأولى إنه طالب دماغه شغالة وحابب يشغل دماغه على طول، هو بيقول لك المؤشر انحرف لربع التدريج، فالطالب ممكن يكتب إيه؟ عندما ينحرف المؤشر إلى الربع، أي أن التيار قل إلى الربع، أي أن المقاومة الكلية قد أصبحت أربع أمثالها، إذا ما أضيف إليها هو ثلاث أمثالها. إذا المقاومة المضافة 4500 بين قوسين، وذلك نظرا لثبات الجهد. يعني انا استخدمت التناسب العكس بين الاي والار نظرا لثبات الجهد، ودي اجابه صحيحه. ممكن طالب تاني يشتغل بقانون اوم للدوائر المغلقه مباشره، ان هو يقول ايه؟ مش انا عندي اي بتساوي في باتري على الارات؟ نقول له اه. طب انا هعوض مكان الاي، انت قلت لي ربع التدريج، يعني هعوض مكان الاي بربع في 10 في 10 اس سالب 3 في المثال اللي هو مدهاني. يبقى كده معايا الاي بتساوي في باتر اللي هي 1.5 على ار داش اللي هي مكانها بقى هيتحط 1500 زائد ار اكس، ويجيب ار اكس مباشره. يعني يشتغل هنا بأوم للدوائر المغلقه. نقول له صح 100%، يعني هيشتغل على الصوره اللي تحت دي. هيحط هنا ربع في 10 اس سالب 3، ربع في 10 في 10 اس سالب 3، وهنا 1.5، وهنا هيحط 1500 فهيجيب ار اكس. طالب تاني هيستخدم، وده اسرعهم، اي جزء على اي كل هيتحط مكانها ربع، تمام، بتساوي، ويحط هنا 1500 وهنا 1500 فهيجيب ار اكس مباشره. دي الفكره الاصليه او التعامل مع الاوميتر، بس بقى ممكن ينوع بقى، يعني ممكن في باقي المساله باقي اركان المساله هيجيب لك ار اكس ويطلب التيار، فهتمشي بالعكس اللي انا قلته عشان بس وقت الحلقه كده. الحمد لله انتهى الفصل الثاني. هنسمي الله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفصل اللي بعده، الفصل اللي بعده يا جماعه اسمه الحث الكهرومغناطيسي. الحث الكهرومغناطيسي، الحث بالثاء، هي كلمه معناها زي التشجيع. تشجيع ايه؟ هو في الفصول اللي فاتت احنا كان مفهومنا عن التيار الكهربي انه الالكترونز اللي في الموصل بيتم دفعها بواسطه البطاريه. طيب هنا هنمشي تيار من غير ما يكون العنصر اللي هيمشي التيار بيدفع الالكترونات بيلمسها، ده هيبقى من بعيد لبعيد، فهنسميه حث. المغناطيس هيحث الالكترونات على الحركه، فعشان كده الفصل اسمه الحث الكهرومغناطيسي. طيب بدايتنا ايه؟ فاراداي حاول ان يحصل على عكس ما حصل عليه اورستود. اورستود كان حصل على مجال مغناطيسي من التيار الكهربي. فاراداي عايز يحصل على تيار كهربي من المجال المغناطيسي، فعمل بعض التجارب. تعالوا نشوفها. تجارب فاراداي. جهز فاراداي ملف. يتصل طرفاه بجلفانو صفره في المنتصف. تمام؟ وانت بتتعامل مع التجربة ديت ترسم مرتين. ماشي. وقام فاراداي بإحضار مغناطيس طب وعمل ايه بقى فاراداي؟ دي اسمها الأدوات يا جماعة. اما الخطوات قام فاراداي بتحريك المغناطيس قربا ثم بعدا عن الملف. دي اسمها الخطوات. طب ايه المشاهدة؟ شاهد انه اثناء تقريب المغناطيس ينحرف المؤشر في اتجاه معين، تمام؟ ثم اذا توقف المغناطيس عاد المؤشر الى الصفر، واثناء ابعاد المغناطيس ينحرف المؤشر في عكس الاتجاه، تمام؟ واذا توقف المغناطيس عاد المؤشر الى الصفر. طب الاستنتاج يا جماعة، قال انا عندي المغناطيس عنده خطوط فيض، اثناء الحركة سواء اقترابا او ابتعادا اللفات دي بتقطع خطوط الفيض، فاثناء قطعها لها تتولد قاف دال كاف. يبقى الاستنتاج بتاعي ايه؟ تتولد ايه فين امتى؟ الاستنتاج بتاع فاراداي انه تتولد قاف دال كاف مستحثة في الملف اثناء قطع لفاته لخطوط الفيض المغناطيسي. طيب ماشي، طيب هنكمل بعد الفاصل ان شاء الله قانون فاراداي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل، احنا كنا بنقول قبل الفاصل تجربة فاراداي، وعايزين نكون بقى قانون فاراداي. قانون فاراداي، فاراداي هيتكلم على ايه يا جماعة؟ هيتكلم على متوسط قاف دال الكاف المتولدة في الملف أثناء تعرضه لمجال مغناطيسي متغير. كلمة متوسط دي مهمة جدا، انه اثناء تحرك المغناطيس او تغير المجال المغناطيسي بالنسبة للملف قاف دال الكاف ليست ثابتة القيمة، فاحنا هنتكلم على متوسطها، متوسط قاف دال الكاف المتولدة في الملف اثناء تعرضه لمجال مغناطيسي. طيب مالها بقى؟ طبعا دي ليها فرعين، عايزين نتكلم على اتجاهها ونتكلم على مقدارها، وده كلام مهم جدا ان احنا نقسم كده الموضوع. متوسط قاف دال الكاف يا ترى اتجاهه؟ صلي على النبي وانا اقول لك، صلى الله عليه وسلم. يا سيدي اتجاه قاف دال الكاف، احنا عارفين انه لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، بس دي في الميكانيكا. الله واحد، المنطق واحد، هو اللي هيتكرر هنا برضه. أثناء اقتراب المغناطيس دي قوة مغناطيسية أثرت على كل إلكترون موجود في الملف، فكل إلكترون موجود في الملف عايز يرد القوة في عكس اتجاهها عشان يبقى رد الفعل مساوي للفعل ومعاكس له، فيتحرك إذا أتيح له الحركة. كل إلكترون في الاتجاه الذي يرد به الفعل على الفاعل اللي هو المغناطيس في عكس اتجاه فعله. طب هل ده سلوك إلكترون واحد ولا سلوك كل الإلكترونز كلهم؟ طب يبقى سلوكهم كلهم ده اسمه تيار كهربي. إذن عند اقتراب مغناطيس بأي قطب أو ابتعاده بأي قطب يمر التيار في الملف تيار مستحث بحيث يرد الفعل. ازاي بقى؟ بحيث ينتج قوة مغناطيسية تعاكس او تضاد قوة الايه؟ الفاعل. يرد الفعل على الفاعل في عكس اتجاه فعله. يعني ايه؟ خلينا نقول بالراحة دلوقتي في منطق الفعل ورد الفعل، لو انا بزق الحيطة، الحيطة بتعمل معايا ايه؟ بتزقني. طيب لو انا بشد الحيطة، الحيطة بتعمل معايا ايه؟ بتشدني هي كمان. طب في المشهد ده انا رسم لك فاراداي بيزق اهو، هو بيزق يعني المجال ده بيزق، فلازم الملف هو كمان عشان يعمل رد فعل يزق هو كمان. طب عشان يزق لازم يولد هنا او يمر التيار بحيث يتولد قطب مشابه لده، هنا ده شمالي، عشان يحصل زق من هنا فلازم يبقى هنا شمالي. طيب ماشي، شمالي قصاد شمالي يبقى هنا يحصل تنافر. طيب ماشي، تنافر يبقى مديني هنا شمالي وهنا جنوبي. طب يبقى اتجاه التيار ماشي ازاي يا اخوانا؟ افكرك في الفصل اللي فات احنا قلنا بايدك اليمنى دول على الحلقات كده، ده التيار ده الشمالي، يبقى التيار اهوت طيب ماشي. في المشهد الثاني فرضي وكانه بيشد، فلازم الملف عشان يرد الفعل هو كمان يشد، عشان يشد يبقى هيعمل هنا قطب مخالف، قطب مخالف هيحصل بينهم تجاذب. طيب تمام، وهنا يبقى شمالي مستحث. طب يبقى التيار بقى باليد اليمنى برضو لو عملناه هيبقى في عكس الاتجاه السابق. طيب اللي احنا قلناه ده كده احنا بنتكلم على اتجاه قفد الكاف، اتجاهها فقط. طب الكلام ده اسمه ايه يا اخوانا؟ اسمه قاعدة لينز. اسمه ايه؟ قاعدة لينز. طب تعريفه ايه؟ قاعدة لينز دي تعريفها يكون اتجاه التيار المستحث دائما بحيث يقاوم التغير المسبب له. مرة تانية، يكون اتجاه التيار المستحث دائما بحيث يقاوم التغير المسبب له. طيب أسئلة تانية بتيجي عليها؟ طبعا أسئلة وتعودنا عليها. سؤال بسيط الأول، لما يقول لي أنا معلق هنا خاتم، تمام، يا ترى أثناء اقتراب المغناطيس ده منه هيمر فيه التيار ازاي؟ أفكر أنا بالراحة أقول له طيب أثناء اقتراب الشمالي منه لازم يولد هنا شمالي تبعا لقاعدة لينز. طب وعشان يبقى هنا شمالي لازم الناظر من هنا يرى التيار عكس اتجاه عقارب الساعة، يبقى بالشكل ده كده. تمام، ده أبسط سؤال. نعلي شوية، لو سقط مغناطيس مارا بحلقة مغلقة هل ده هيأثر على سرعة سقوطه؟ تعال نشوف. أثناء اقتراب المغناطيس فإن هذه الحلقة تقطع خطوط الفيض بتاعة المغناطيس، ماشي، فتتولد فيها قافدة الكاف مستحثة، ماشي، وتحدث تيارا لأن المسار مغلق. خدوا بالكم أن التيار له شرطين، قافدة الكاف ومسار مغلق. التيار ده هيكون إزاي؟ التيار ده في اللحظة دي لازم يعمل هنا شمالي، يعني يعمل في الوجه العلوي الملف شمالي. شمالي يعني الناظر من أعلى لازم يرى التيار عكس عقارب الساعة. طيب ماشي، فده يسبب تنافر مع الملف أثناء الاقتراب. طيب ماشي، ده يهدي السرعة ولا يوقفه؟ يهديها بس، لأنه حتى لو أسكنه للحظة يحصل إيه؟ لو أسكنه للحظة هينقطع التيار هنا لأن التيار مرهون بتحرك المغناطيس. طيب يبقى التنافر دوت هيبطئ السرعة شوية. طب وبعد ما يمر، بعد لما يمر طبعا هو هنا كده بيبعد بجنوبه بقى، الجنوبي ده بيبعد عن الوجه السفلي، فالوجه السفلي، الوجه السفلي للحلقة ديت هيعمل له قطب شمالي. مش الوجه العلوي كان عامل شمالي، السفلي دلوقتي هيعمل شمالي. انت عايز تقول انه في اللحظة دي هينعكس اتجاه التيار في الحلقة؟ طبعا هينعكس في الحلقة. طيب الشمالي اللي اتعمل من تحت دوت هيعمل تجاذب مع المغناطيس يبطئه برضه، يبقى إذن يتباطأ المغناطيس شوية إذا مر من هذه الحلقة. طب لو الحلقة كانت مفتوحة، لو الحلقة كانت مفتوحة الحكاية مش هتكمل، هتقف. إيه بقى؟ أثناء اقتراب المغناطيس دي هتقطع خطوط الفيض. طيب ماشي، وهيتولد قفد الكاف، ماشي، بس مفيش تيار، مع انه في قفد الكاف بس مفيش تيار قدر يتحرك لكبر المقاومة، او المقاومة هنا لا نهائية. طيب ماشي، كده احنا اتكلمنا عن الاتجاه بتاع قفد الكاف المستحثة المتولدة في الملف. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل المقدار، مقدار قفد الكاف المستحثة او متوسطة المتولدة في الملف. طيب هنرجع تاني هنا، يا ترى قفد الكاف المتولدة هنا كبيرة ولا صغيرة؟ المنطق بيقول على حسب. على حسب ايه بقى؟ خلينا ناخد المنطق من فوق. المنطق من فوق اللي هو قانون بقاء الطاقة، اصلا دي لازم تنتمي لقانون بقاء الطاقة. تحويل الطاقة ايه للطاقة يا جماعة؟ تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. يبقى بالمنطق كل ما يكون الانبوت كبير الاوتبوت كبير برضه. يبقى اول حاجه ممكن نقولها، لو انا يعني حركت المغناطيس بسرعه يبقى الطاقه هتكون كبيره، صح. يبقى العنصر الاول في التاثير على متوسط قفد الكاف هو السرعه، بس هنقول هنا السرعه النسبيه. السرعه النسبيه لان انت ممكن تحرك المغناطيس وتثبت الملف، او تحرك الاثنين، فسرعه القطع هنا لو الاثنين جايين على بعض هتبقى مجموع السرعتين، فتريح دماغك وتتكلم بالطريقة الصحيحة اللي هي اسمها السرعة النسبية بين المغناطيس والملف. اتنين، كثافة فيض المغناطيس. انت جايب مغناطيس قوي خطوطه كثيفة، فهيبقى معدل القطع كبير ولا لا؟ يبقى السرعة النسبية، كثافة الفيض، عدد لفات الملف. ما كل ما تكتر، كل ما تكتر عدد اللفات يبقى معدل القطع هيزداد برضه. وانه كمان كل لفة بتولد فيها قفد الكاف والمحصلة بتاعتهم هي قفد الكاف اللي في الملف. طيب يبقى عدد اللفات يؤثر، السرعة النسبية تؤثر، قوة المغناطيس تؤثر. في حاجة تانية مهمة جدا، معامل النفاذية للقلب المعدني، أو القلب المعدني اللي أنت بتستخدمه، معامل نفاذه كبير ولا صغير؟ أو هو هواء ولا حديد؟ يبقى معامل النفاذية كمان يؤثر. كل العناصر دي مجتمعة لخصها فارادي في عنصرين، مين ومين؟ الان والدلتا فاي على دلتا تي. الان اللي هي عدد اللفات، ودلتا فاي على دلتا تي اي معدل قطع الفيض. داخل جواها بقى كثافه الفيض، وداخل جواها السرعه النسبيه ومعامل النفاذيه. فعشان كده المقدار نقول ايه؟ متوسط قفد الكاف المستحثه المتولده في ملف تتناسب تناسبا طرديا مع عدد لفات الملف، كما تتناسب مع المعدل الزمني لقطع الملف لخطوط الفيض. طب والصورة النهائية لقانون فارادي هي ديت، ويضاف إشارة سالب. طب ليه الإشارة السالب دي؟ بتاعت قاعدة لينز، مش فاهمك برضو. مش هو الحوار كان رد فعل أصلا للي حصل؟ فاكر قانون الفعل ورد الفعل؟ مش كانت F بتساوي سالب F؟ فالإشارة السالب دي تبيان لأنه الحكاية هنا بتبقى عبارة عن رد فعل لمؤثر خارجي. طيب ماشي، ده اسمه قانون فارادي. يبقى قانون فارادي هو اللي على السبورة دوت، عليه مسائل كتير. المسائل دي إن شاء الله هنبدأ بيها الحلقة اللي جاية بإذن الله. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنشتغل مسائل فارادي، وهندخل إن شاء الله على الحث الذاتي والحث المتبادل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.